طيب لكن قراءة السورة، قراءة السورة هذه يستحب أن تقرأ من طوال مفصل في صلاة الصبح، ومن وسط المفصل في العشاء، ومن قصر المفصل أقول في صلاة الصبح يستحب إيش قلنا؟ قراءة سورة من طوال مفصل، وفي الظهر أيضا يستحب قراءة سورة من طوال المفصل، ويستحب قراءة سورة من وسط المفصل في العشاء، وأما العصر والمغرب يستحب القراءة بماذا؟ من قصر المفصل، من قصر المفصل. طيب عندنا إذن طوال المفصل، وسط المفصل، قصار المفصل. طيب المفصل ما هو؟ ما هو المفصل؟ ولماذا سمي المفصل؟ عندك جواب؟ ايش طويلة؟ استبت بالعكس. لا أس القرآن الكريم، القرآن الكريم يشمل المفصل وغيره، نريد المفصل من القرآن. المفصل هو ما كثرت فواصله، فإن المفصل من القرآن ما كثرت فواصله، وطواله يبدأ من سورة الحجرات وينتهي إلى سورة عبث، هذا هو طواله. ووسطه يبدأ من سورة عبث إلى سورة الضحى، وقصره من سورة الضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن. إذن لماذا سمي مفصلا؟ لكثرة فواصله، كثرة فواصله، لأن فواصله كثيرة، آياته قصيرة، تجد بين الآية والآية جملا قليلة، جملا قليلة. قلنا طواله يبدأ من الحجرات إلى عبس، وسطه يبدأ إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى آخر القرآن. إذن يستحب قراءة صور الطوال من صور الطوال في أي صلاة؟ في الصبح والظهر، وسطه في العشاء، قصاره المغرب والعشاء، في المغرب، المغرب والعصر. على أن المغرب مما يستحب فيها أن يقرأ في بعض الأحيان بالطوال، لأن إن كان في بعض الأحيان ربما قرأ المرسلات، وهو من ماذا؟ من الطوال، من الطوال. وربما قرأ بالطور، وهو أيضا من الطوال. وربما قرأ بالأعراف، وهو من طول الطولين، وهو من طول الطولين. طيب يقول المؤلف: ولا يقرأ البسملة في أول الفاتحة ولا في أول السورة. هذا النهي منه رحمه الله تعالى اقتداء بمن بنى على حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم، وحديث أنس فيه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون صلاة الحمد لله رب العالمين لا يقرؤون البسملة في أول فاتحة ولا في أول السورة.